الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فهذا هو اللقاء السادس من لقاءاتنا في قواعد الاستنباط من كتاب روضة الناظر للعلامة ابن قدامة رحمه الله تعالى. قد تقدم معنا الكلام في النص، ذكرنا أن النص يجب العمل به إلا أن يرد عليه ناسخ، وبينا أن النص للعلماء في حقيقته قولان، أحدهما يقول النص هو الصريح في معناه، والآخر قول من يقول الصريح الدال على معناه بدون أن يرد عليه احتمال. وهناك إطلاقات لهذا اللفظ، منهم يتوسع في إطلاق النص يريدون به اللفظ الدال سواء كان نصا أو ظاهرا، ومنهم من يطلق لفظ النص على ما ورد عليه احتمال غير مسنود بدليل. في درسنا هذا اليوم بإذن الله عز وجل نتكلم عن القسم الثاني من أقسام الكلام بحسب دلالته، وهو قسم الظاهر، ويبقى معنا القسم الثالث وهو المجمل، وهذا التقسيم على طريقة الجمهور، والحنفية يقسمونه إلى قسمين: ظاهر الدلالة، خفي الدلالة. الظاهر يقسمونه أربعة أقسام: المحكم والمفسر والنص والظاهر. لعلنا نقرأ ما يتعلق بالظاهر على وفق اصطلاح الجمهور. نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ثم أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: القسم الثاني الظاهر، وهو ما يسبق إلى الفهم منه عند الإطلاق معنى مع تجويز غيره، وإن شئت قلت ما احتمل معنيين هو في أحدهما أظهر، فحكمه أن يصار إلى معناه الظاهر ولا يجوز تركه إلا بتأويل. والتأويل صرف اللفظ عن الاحتمال الظاهر إلى احتمال مرجوح به لاعتضاده بدليل يصير به أغلب على الظن من المعنى الذي دل عليه الظاهر، إلا أن الاحتمال يقرب تارة ويبعد أخرى، وقد يكون الاحتمال بعيدا جدا فيحتاج إلى دليل في غاية القوة، وقد يكون قريبا فيكفيه أدنى دليل، وقد يتوسط بين الدرجتين فيحتاج دليلا متوسطا. والدليل يكون قرينة أو ظاهرا آخر أو قياسا راجحا، ومهما تساوى الاحتمالان وجب المصير إلى الترجيح. وكل متأول يحتاج إلى بيان احتمال اللفظ لما حمله عليه، ثم إلى دليل صارف له. وقد يكون في الظاهر قرائن تدفع الاحتمال بمجموعها، وآحادها لا تدفعه. مثاله تأويل الحنفية قول النبي صلى الله عليه وسلم لغيلان بن سلمة حيث أسلم على 10 نسوة: أمسك منهن 4 وفارق من سواهن بالانقطاع عنهن وترك نكاحهن. وعرضوه بالقياس، إلا أن في الحديث قرائن عرضت الظاهر وجعلته أقوى من الاحتمال. أحدها أنه لم يسبق إلى أفهام الصحابة إلا الاستدامة، فإنهم لو فهموه لكان هو السابق إلى أفهامنا. والثاني أنه فوض الإمساك والمفارقة إلى اختياره، وابتداء النكاح لا يصح إلا برضا المرأة. والثالث أنه لو أراد ابتداء النكاح لذكر شرائطه لئلا يؤخر البيان عن وقت الحاجة. وما أحوج حديث العهد بالإسلام إلى معرفة شرائط النكاح. الرابع أن ابتداء النكاح لا يختص بهن، فكان ينبغي أن يقول انكح 4 مما شئت. هذا المبحث فيه عدد من المسائل. المسألة الأولى في تعريف الظاهر، الظاهر في اللغة البارز المنكشف الذي يتمكن من رؤيته والاطلاع عليه، وفي الاصطلاح فسره المؤلف بأنه ما يسبق، أي اللفظ الذي يسبق إلى الفهم منه عند الإطلاق معنى مع تجويز غيره. ففسر الظاهر بأنه لفظ وأنه سابق إلى الفهم، ولكن هذا التعريف فيه إشكال من جهة أن السبق إلى الفهم هذا نتيجة، والأصل في التعريفات أن تكون للشيء بذاته لا بنتيجته. وقوله ما يسبق إلى الفهم منه معنى يخرج المجمل الذي لا يتبادر إلى الذهن منه معنى عند الإطلاق، وقوله عند الإطلاق لإخراج المتأول، لأن التأويل صرف اللفظ عن المعنى الراجح لوجود دليل، فعند التأويل لا يوجد إطلاق. ثم ذكر المؤلف تعريفا آخر فقال: واللفظ الذي احتمل معنيين هو في أحدهما أظهر. بعض أهل العلم قال: ما احتمل أكثر من معنى، لأن الظاهر قد تكون دلالته على معان متعددة، ولكن يبقى ما لو كان دالا على أكثر من معنى على جهة الاستيعاب والشمول، ولذا قال هو في أحدها أظهر. ولو قال أرجح لئلا يعرف لئلا يستعمل لفظ أظهر في تعريف الظاهر لكان أولى. أما عن حكم الظاهر فالأصل أنه يجب أن يفسر بمعناه الأرجح، ويدل على هذا عدد من الأدلة. الدليل الأول أن أهل اللغة يفسرون الألفاظ بحسب ظواهرها ولا يتركون الظاهر إلا لدليل، حينئذ من أراد أن يفهم الكلام على وفق طريقة العرب وجب عليه أن يعمل الظاهر في المعنى الراجح. الدليل الثاني أن القول بوجوب العمل بالمعنى الراجح يجعل للكلام معنى يمكن فهمه وامتثاله، مما يتوافق مع مقصد وضع اللغة حيث وضعت للتفاهم والتخاطب. الدليل الثالث أنه قد ورد ألفاظ كثيرة ظاهرة في الكتاب والسنة، اكتفي بها ولم يذكر معها قرائن، قد قامت الحجة بهذه الألفاظ، وما ذاك إلا لوجوب تفسير هذه الألفاظ بمعناها الراجح. الدليل الرابع إجماع الصحابة على تفسير الألفاظ الظاهرة بالمعنى الراجح. ومن أمثلة الألفاظ الظاهرة عدد من أدلة إثبات الصفات، فإنه يجب تفسيرها بحسب المعنى الراجح، ولا يجوز صرفها عن مدلولها بدون دليل. قول الأئمة أمروها كما جاءت، أي أثبتوها بحسب دلالتها على المعنى الراجح في لغة العرب، وليس المراد القول بالسكوت عن تفسيرها. هذه هي المسألة الثانية، حكم الظاهر. المسألة الثالثة، متى يجوز ترك الظاهر؟ لا يجوز ترك الظاهر، لا يجوز ترك المعنى الراجح من معاني الظاهر إلا إذا ورد دليل يدل على وجوب الانتقال إلى المعنى المرجوح، أو يدل على أن المعنى الراجح لا يجوز تفسير اللفظ به، وحينئذ يكون اللفظ بقرينته راجحا في المعنى الآخر، رحمك الله، يكون راجحا في المعنى الآخر. ودليل العمل بالمعنى المرجوح حينئذ هو القرينة أو الدليل الآخر الدال على رجحان ذلك المعنى، وهذا يقال له التأويل. المسألة الرابعة، التأويل في كلام الشرع يطلق على عدد من المعاني. المعنى الأول حقيقة الشيء وما يؤول إليه، ومنه قوله تعالى هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله الآية. ومنها قول عائشة كان يتأول القرآن. المعنى الثاني استعمال لفظ التأويل في التفسير، وعلى هذين المعنيين وردت القراءة في قوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله الراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، فإن حقيقته وما يؤول الكلام إليه لا يعلمه إلا الله. وعلى هذا المعنى وجب الوقف على لفظ الجلالة. وأما إن كان المراد بالتأويل التفسير، فالراسخون يعلمون تفسيره، وعلى هذا وردت القراءة الأخرى بعدم وجوب الوقف على لفظ الجلالة، فعلى الأول تكون الواو استئنافية وما بعدها جملة جديدة، وعلى الثاني تكون الواو عاطفة. ويكون الراسخون في العلم حينئذ ممن يعلم تأويله. المعنى الثالث من معاني التأويل صرف اللفظ الظاهر عن الاحتمال الراجح إلى احتمال مرجوح، وهذا هو الغالب في استعمال الأصوليين ننتقل بعد ذلك إلى حكم التأويل، مسألة أخرى حكم التأويل. الأصل أن التأويل غير مقبول ومردود، وذلك لأن الواجب هو العمل بالظواهر على حسب الاحتمال الراجح كما تقدم، فلا يجوز ترك المعنى الراجح إلا لدليل. ومن هذا نعرف أن التأويل ينقسم إلى قسمين: النوع الأول التأويل المقبول، هو الذي عضده دليل يدل على أن المعنى الراجح غير مراد وأن المقصود هو المعنى المرجوح، والثاني التأويل إيش؟ المردود، لماذا؟ لم يعضده دليل. والأصل العمل بالألفاظ على ظواهرها. ومن أمثلته في قول الله عز وجل: وكلم الله موسى تكليما، المعنى الراجح احتمال صفة المعنى الراجح إثبات صفة الكلام لله عز وجل، والمعنى المرجوح كما يقول بعض المؤولة جرحه بجروح الحكمة. وهذا المعنى غير متأيد بدليل فيكون مردودا، بل قد قامت الأدلة على أن المعنى الراجح هو المراد، فإنه ضعف الفعل فقال وكلم. وثانيا أكده بقوله تكليما ولم يقل كل من، وثالثها أنه قدم أنه خص موسى بذلك، ما يدل على مزية لموسى ليست لغيره. وهناك أدلة كثيرة تدل على أن إثبات صفة الكلام وتفسير هذه الآية بها أولى من ضد ذلك. ويبقى هنا أو نجيب مثل آخر للتأويل المقبول بقوله عز وجل: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له، وإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله، فإن الفاء لها معنيان: الأول التعقيب، وهو الأرجح في معناها، تقول جاء زيد فعمر، يعني أن زيدا جاء أولا وأن عمرا جاء بعده. والمعنى الثاني أن تكون الفاء لمطلق الجمع، وهذا معنى مرجوح، لكنه في هذه الآية تأيد بدليل يدل على أنه لا يراد بالفاء التعقيب، حيث كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ أولا ثم يقرأ القرآن. وقول المؤلف هنا: الاحتمال الظاهر، يعني المعنى الراجح، والراجح لا يسمى احتمالا بخلاف المرجوح، لأنه يسمى احتمالا. ولذلك في التعريف قال: ما احتمل معنيين، كان لولا أن يقول: ما قد يفهم منه أكثر من معنى. ثم ذكر المؤلف بعد ذلك مسألة أخرى، وهي أن الظاهر ليس على رتبة واحدة، بل هو متفاوت الرتبة. سبب تفاوت الرتبة قوة المعنى المرجوح وضعفه، فإن المعنى المرجوح قد يكون قريبا فلا يحتاج إلا إلى أدنى دليل يدل عليه، وقد يكون الاحتمال المرجوح بعيدا جدا، حينئذ يحتاج إلى دليل قوي. ثم ذكر المؤلف مسألة أخرى، وهي أنواع أدلة التأويل، فقال: والدليل، يعني الذي يصرف به اللفظ الظاهر فيه عن المعنى الراجح إلى المعنى المرجوح، قد يكون قرينة، أي لفظا يقارن أو دلالة تقارن اللفظ الظاهر. قد يفسر بما ورد في حديث: العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه، ليس لنا مثل السوء، لأن قولها العائد في هبته كالكلب يعود في قيئة، قد يفهم منه تحريم الرجوع في الهبة، وقد يفهم منه عدم التحريم لأن الكلب لا يحرم عليه ذلك، لكن اقترن به قرينة تدل على أن أحد المعنيين هو المراد في قوله ليس لنا مثل السوء. النوع الثاني من أنواع أدلة التأويل أن يكون هناك ظاهر آخر، أن يكون هناك ظاهر آخر من دليل ثان، فحينئذ نفسر هذا اللفظ بحسب الظاهر الآخر. من أمثلة في، أو قد يكون نصا، من أمثلة في قوله تعالى إنا نحن نزلنا الذكرى، فإن نحن قد تفسر بأن المراد بها تعظيم المتكلم لنفسه، وقد تفسر بالتعدد، فأرجعناها لقوله تعالى قل هو الله أحد، قوله إنما إلهكم إله واحد، وقوله وما من إله إلا إله واحد، فعرفنا أن المراد بهذا اللفظ هو المعنى الآخر من تعظيم المتكلم لنفسه. الدليل الثالث من أدلة التأويل القياس الراجح، فإن اللفظ المحتمل لمعنيين أو اللفظ الذي قد يفهم منه معنيان يفسر اللفظ بأحد المعنيين إذا كان هناك قياس صحيح يدل على أن أحد المعنيين هو المراد. وقال هنا ومهما تساوى الاحتمالان وجب المصير إلى الترجيح، يعني أن المعاني التي قد يفهم منها اللفظ الظاهر إذا تساوت ولم يترجح أحدها على الآخر فحينئذ نطلب ترجيح أحد اللفظين من الخارج. وننبه هنا إلى أن كلمة الظاهر مرة تطلق ويراد بها اللفظ الظاهر، وهو اللفظ الدال أو اللفظ الذي قد يفهم منه معنيان وفي أحدهما أرجح، وقد يراد بلفظة الظاهر الاحتمال، يكون المراد الاحتمال الراجح. بالتالي ينتبه القارئ لإطلاق هذا اللفظ. فأصل الكلام في اللفظ الظاهر، ولكنه مرة يستعمله في الاحتمال، جاء معنا مرارا يستعمل لفظة الظاهر في الاحتمال. ننتقل إلى مسألة أخرى وهي ما الذي نحتاج إليه. من أمثلة الاعتضاد بدليل آخر في قول لقول الله عز وجل حرمت عليكم الميتة والدم، فإن كلمة الدم تحتمل أن يدخل فيها دم العروق ويحتمل ألا يدخل دم العروق فيها، لكن الراجح أنه يدخل. وقد جاءنا دليل يدل على أن دم العروق لا يدخل في هذه الآية، وجاء في حديث عائشة أنهم كانوا يضعون اللحم في القدر أن خطوط الدم لترى فيه، أو كما ورد عنه صلى الله عليه وسلم. وقد يكون الدليل الصارف لللفظ عن ظاهره دليلا لغويا، كما في قوله تعالى فتحرير رقبة في كفارة الظهار، ثم جاء في آية كفارة القتل تحرير رقبة مؤمنة، فالمعنى الراجح في آية الظهار أنه أن الرقبة لا تتقيد بالإيمان، ولكن اللغة دلت على أن المطلق يحمل على المقيد، صرفنا اللفظ عن ظاهره هو عدم التقييد بالإيمان إلى معنى مرجوح لدليل يدل عليه. ثم ذكر المؤلف ما يحتاج إليه التأويل، ولعلنا إن شاء الله أن نتكلم عنه في لقائنا الآتي. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخير الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا. نعم، هناك بعض آيات الصفات نص في موضوعها، وبالتالي لا تدخل معنا هنا. لا، هذا راجح لذات اللفظ، أما إذا كان الرجحان للدليل الخارجي فهذا التأويل. يعني مثلا لو وجد عندنا لفظ يدل على أكثر من معنى في ذاتها لا مرجح بينها، واستفدنا الترجيح من دليل خارجي، حينئذ يكون اللفظ في أصله مجملا، الدليل الخارجي يكون مبينا. نعم، لأن الاحتمال هذا أمر طارئ دال على ضعفه، لكن المعنى الراجح لا يسمى احتمالا، هو أقوى من الاحتمال ودال على المعنى دلالة وليس احتمالا. ما يقال احتمال راجح؟ نعم، لما يقال احتمال راجح، راجح لا يسمى احتمالا، احتمال هو اللفظ الجائز وإن لم يكن أو المعنى الجائز وإن لم يكن اللفظ دالا عليه أصالة. سبحانك الله. أيوة. وإيش؟ لعب. لعب من الفاسد. اللعب نوع من أنواع الفاسد، يعني هذا يمكن هذا التقسيم الذي ذكرت، تقسيم التأويل إلى مقبول ومردود ولعب، قد يفهم منه شيء أو يرتب عليه حكم، وهو أن المردود قد يكون معه احتمال من جهة الدلالة، وبالتالي لا قد لا يجزم بخطأ المخالف فيه، وقد لا يرتب عليه حكم، بخلاف اللاعب فإنه يجزم بخطأ المخالف فيه ويرد حكمه القضائي. وش وجه الإشكال عندك فيهما؟ لا، المعنى الأول لفظ على الاحتمال الراجح إذا ما سمح في إطلاق ثاني للواقع، كلمة الواقع. كما درسنا في مسألة النص ومعانيه، هل هو ما لا يرد عليه أي احتمال، وحينئذ يتوسع مفهوم الظاهر لكل لفظ يرد عليه احتمال سواء تأيد بدليل أو لم يتأيد. والمعنى الثاني للنص ما لم يرد عليه احتمال مؤيد بدليل، وبالتالي يتضيق مفهوم الظاهر لأن النص توسع مفهومه. اللفظ الذي يرد عليه احتمال متأيد، التأيد بالدليل هذا للاحتمال ليس لللفظ. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.